فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات إلى

لا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرجنا إلى أجل قريب نجب دعوتك أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زواد وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقال مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلفا لفوعده رسله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. صدق الله.